ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذا أردت أن تنظر في حالك، هل أنت منا؟ هل أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت سني محمدي؟ أم لا؟ افتح المصحف واقرأ، فإذا Thank you. What?